تلاوأ الخصم يبدأ ثوار المحراب سليمان في غار حراء هو كمان في محرابه والله داود في غار حراء والله تعالى يريد له أن يكون خليفة في الأرض لأن القصة دي انتهت كده يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فتكون النتيجة وهو قاعد في المعبد مش حكاية عبادة انت قاعد تصلي وتصوم وتذكر ربنا ورحنا تطلب مين احكم بيننا بالحق فأخذ من الدهشة احكم بيننا ده عندي 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة جالي وقال لي اسمع انت تدي النعجة بتاعتك دي عشان بتوعي بأمية انما انت مش محتاج نعجة ولا حاجة فقال أكلنيها وعزني في الخطاب الخليفة في الأرض لازم بقى يقول للثاني طيب خلاص ها انت ايه كلامك راح سيدنا داود من القلق اللي هو فيه ولذلك اخواننا الاخوة جزاهم الله خيرا اللي اشتركوا في الانتخابات المحليات انا قلت لهم ان لازم الواحد يتعلم من هو صغير يقابل المواقف المفاجئة عشان لما تيجي المواقف الجد الجد ما يبقاش من النوع اللي بسرعة يجري ويقلق ويبقى متوتر ويشوف واحد مش عارف ماله ويقعد يفرط في ايديه لازم نتعلم مواقف الحياة عشان نعرف ندافع عن الدين وانت بتدافع عن الدين في غرفة مغلقة احنا معظمنا كده يقرأ التفسير يقول يا سلام يقعد يتخيل انما دافع عنه في الحياة لانه في الحياة الصحابة فروا في غزوة أخرى مش كده ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان معركة اشتدت الصحابة طلعوا يجروا وربنا قال ولقد عفى الله عنهم بس تربوا تربية بالجهاد لأن يعني الجهاد أيضا وسيلة تربية فاحنا لازم نتعلم إن احنا نتدرب على مواقف الحياة لأن في يوم ما هيجي لك الموقف الأعظم اللي تقف فيه المنصرة للإسلام لو ما كنتش جاهز هتلاقي نفسك بتجري فداود قال له لا إيه ده إزاي يعمل كده لقد ظلمك على طول كده بسؤال نعجته الى نعاجه كذلك تجدون مريم عليها السلام كانت ايضا تتعبد في المسجد وهي موجوده في المحراب فوجئت ببشر سوي شاب سوي مكتمل القوه والجمال والسكر موجود انا جاي علشان اجيب لك طفل ازاي على طول اول رد فعل لها مباشره قالت ازاي فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك شوف التعبير لاهب لك غلام ذاتك قالت انا يكون لي غلام ازاي ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا وهي من شويه تعوذت بالله منه هو شخصيا فردها برضو إلى قاعدة إيه كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس يبقى ده كان خليفة ودي آية برضو مع الرسول صلى الله عليه وسلم عنصر المفاجأة ينبه الحواس إلى ولذلك زي ما بقول لك قال له ماذا أقرأ فإذا بالرجل يقول له اقرأ باسم ربك أنا مش هكمل عشان عايز اقول لك الاول كلمه ربك دي الرسول بقاله 3 سنين بيتحنث في غار حراء وينظر في الكائنات بحثا عنه ولما بدات تجيله الحوادث الغريبه شجره تقول له السلام عليك يا رسول الله ينام في المنام يرى شيء دلوقتي دي اول مره بيسمع باسم ربك اقرا باسم ربك الذي خلق واصله عايش يتفكر في هذه المخلوقات ولذلك ما قالوش خلق ايه والأول الذي خلق والمفعول به هنا مبهم مش مذكور ثم جملة أخرى خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وفي رأيي أن أعظم بداية لتعليم إنسان شيئا أن تعلمه كيفية أن يتعلم أنا شخصيا تعلم هو كيف تصل إلى العقيدة الصحيحة أداة التعرف قبل ما تبقى تلقين علشان انت لما تديله أداة المعرفة يبقى الطالب يعاونك انما لما يبقى مش فاهم حاجة ولذلك جاء الإسلام يقول شوف كل حاجة هتعرفها يعني ربك ستعرفه خلق الله ستعرفه انما المهم اقرأ ما علمه الله بالقلم الله يعلمه بالقلم وانت تقرأ ما كتب بالقلم اقرأ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فلما

لدرجة أن يقول الله عز وجل كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن أن الله تعالى أن روح القدس نفث في روعه علمه حاجات فهو بيقولها، فيقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ولذلك في مرة جاء رجل من الصحابة وقال يا رسول الله إنا نكتب عنك، جمت ورقة وأنا منوعد نكتب، لكن أنت ساعات تقول كلام تبقى زعلان تبقى يعني في موضوع خاص في حاجة أتنكتب كل شيء، فقال اكتبوا فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا في الرضا وفي الغضب. كل واحد ولا يقدر ان ينطق، ولذلك انا بزعل جدا من الناس اللي عقلهم قاصر اللي يقول لك طيب حادثه تأبير النفس برضه نطق بوحي، يقول لك دي كمان بوحي، ايوه نطق بوحي، لكن اراد الله ان يعلمه ان هناك امور، ان يعلم المسلمين ان هناك امورا تاتي بالشرع والوحي وامورا انا بعمل لكم تجربه عمليه لتتعلموا، أنها أمور تجريبية، علم تجريبي، علم تجريبي. وأظن أنتم عارفين حديث تأبير النخل، إنه كان ماشي فلقى النخل وناس بيعملوا شغل كده، بتعملوا إيه؟ قال والله بنجيب النخلة الذكر ونربط في نلقح النخلة اللي فيها ونربط علشان يستثمر. قال لهم هو لازم مكتوبها ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي يرزقها ولا حاجة. دون في آخر السنة ما طلعتش المحصول المنتظر، فراحوا له يا رسول الله أنت قلت كذا، قالوا لا لا المسألة مش مقصود بها إن هذا الأمر من أمور الدين، لأن فيه نص ما دام ما فيش نص عشان الأولاد الذين المنافقين الذين يحتجون بهذا الكلام على اختراق النصوص وهدمها، ده الواقعة دي أنتم